بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عليه: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم أي الرافضة، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما، يعني السلف رضي الله تعالى عنهم يرون بأن الحج والجهاد ماضيان يعني مستمران مع أولي الأمر، إلا أن الرافضة لا يقولون بهذا الاستمرار والمضي حتى يخرج ما يزعمونه الرضا من آل محمد. قال: وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء. قال: بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. فهذا الحديث يرد قول الرافضة في اشتراط الإمام المعصوم. فهؤلاء أئمة أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسمع وأن نطيع لهم إلا في معصية الله، فهذا الاشتراط أن يكون الإمام معصوما، هذا الاشتراط في الحقيقة أنه مستحيل. قبل أن نقول ترده الأدلة فإنه مستحيل، لأن العصمة إنما هي للأنبياء والرسل، عصمهم الله سبحانه وتعالى في تبليغ الدعوة عن الخطأ والزلل. قال: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، نظائر هذا الحديث في الإمامة، حيث أن الأئمة قد يكونون فجارا، والأمر الشرعي هو الاتباع لهؤلاء الأئمة على القيود السابقة. قال: ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العصمة. قال: والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، لأن الإمام المعصوم غير موجود، هذا مستحيل، فهو إمام معدوم غير موجود، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يوجد الإمام المعصوم أبدا. قال: الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب. السرداب عبارة عن بناء تحت الأرض، ويزعمون أن محمد بن الحسن دخل فيه وأنه ينتظر إلى أن ينادي المنادي من السماء بخروجه واتباعه. قال: الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء. سامراء منطقة

قال ومعنى فأسلم، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي، أي لم يؤمن، ولكن الإسلام ها هنا بمعنى الانقياد، أنه انقاد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفسره ما بعده، فلا يأمرني إلا بخير. قال في أصح القولين، والقول الثاني فأسلم أي أنه آمن، أي أنه آمن وأسلم بالله. قال ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير، ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، أي على القول الثاني. الشارح يرجح الرواية بالنص فأسلم، ويبين بأن فأسلم الضمير يعود إلى القرين الجني، وله معنيان. المعنى الأول الذي رجحه الشارح أنه بمعنى الاستسلام والانقياد وليس بمعنى الإيمان بالله، والمعنى الثاني أنه آمن بالله، أنه آمن بالله. والقول الثاني يضعفه الشارح بقوله ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، وهذا وهم من الشارح رحمة الله تعالى عليه. والحديث ليس فيه ذكر الشيطان، الحديث إذا نظرنا إليه إنما فيه ذكر الجن. قال ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن، فظن الشارح أن اللفظ قرينه من الشياطين، فلهذا قال الشيطان ليس بمؤمن، فضعف رواية أو معنى فأسلم أي آمن، مع أنها هي الأرجح، فأسلم أي بمعنى آمن هي الأرجح. وذكرنا في الحاشية كلام الشيخ أحمد شاكر معقبا على قول الشارح، هذا كلام طويل ينظر إن شاء الله فيه. قال ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يحفظونه من أمر الله أي أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يحفظوه، يحفظونه من أمر الله، فمن بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بحفظه. قال يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله، أي بدل من الباء حرف الجر. قال ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة يكتبون القول والفعل، القول الصادر وكذلك الفعل الصادر من العبد. قال وكذلك النية، وكذلك النية، فإنهم كذلك يكتبون النيات التي في القلوب. قال لأنها فعل القلب، فقول الشارح تكتب القول والفعل، الفعل أعم، فعل الجوارح ويدخل بذلك فعل القلوب. قال فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، ما تفعلون بالجوارح وما تفعلون بالقلوب عام. قال ويشهد لذلك أي أن النية تدخل في الفعل، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. والدلالة من الحديث واضحة، إذا هم عبدي، والهم يكون بالقلب بمعنى النية. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. الحديث الثاني إنما هو في مسلم، إنما تركها من جرائي، هذا في مسلم. نعم. هذا قول أهل التفسير فقط، أما الدليل يعني الأدلة على العموم حيث الحفظ، لكن من حيث يعني ذلك الله أعلم. ايش؟ ايوه هذه الرواية صحيحة. الله أعلم. يعني لعلهم أخذوها أو أخذوا ذلك التفسير من ظاهر الآية، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، والله أعلم. طيب، وظاهر الحديث إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، فاكتبوها عليه سيئة، هذا إذا هم بسيئة. ومعنى الحديث الثاني قال فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، إنما تركها من جرائي. فالحديث الثاني يفسر الحديث الأول، فإذا ترك المعصية الذي هم بفعلها تركها من أجل الله خوفا من الله، فهذا العمل الذي عمله تكتب له به حسنة. أما إذا ترك يعني الهم بالسيئة ليس من جرائي وإنما من خوف المخلوقين أو رياء، فالحديث الأول إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوه له فاكتبوها عليه سيئة، فهذا يتعلق بالعمل، هذا يتعلق بالعمل. حاصل الأمر الذي ذكره أهل العلم في مسألة الهم أنهم قسموا ذلك إلى أربعة أقسام، قسموها إلى أربعة أقسام، فقالوا الهم الذي يكون في قلب المؤمن يكتب، لا شك بأنه يكتب، لكن هل يتحصل به على ثواب أو عقاب؟ ففصلوا ذلك إلى أربعة يعني أحوال. الحالة الأولى أن يكون هاما بهذه السيئة ويسعى في حصولها، ويسعى في حصولها، لكنه تركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسن. الحالة الثانية أنه يسعى في حصولها، يسعى في حصولها ثم يحول بينه وبينها الخوف من المخلوق، ليس الخوف من الله وإنما الخوف من المخلوق، فهذا لم يتركها من أجل الله وإنما تركها من أجل المخلوق، إما خوفا من مخلوق أو رياء، لربما يترك العبد السيئة رياء من أجل أن يقال هذا فلان لا يفعل السيئات، فهذا تكتب عليه سيئة ويعاقب بهذا الهم، وإن لم يفعل يعاقب بهذا الهم وإن لم يفعل. والحالة الثالثة أنه يسعى لما هم من السيئات، يسعى في حصولها لكنه يحول بينه وبينها قدر الله، يحول بينه وبينها قدر الله، فهذا كذلك يؤاخذ وتكتب عليه سيئة. والدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، يعني كان عازما، كان عازما وكان كذلك هاما في حصول قتل أخيه. وأما الحالة الرابعة، إذا هم في شيء ثم بعد ذلك فترت عزيمته وتكاسل عنها من غير ما سبب. هذه الحالة الرابعة، يهم في المعصية ويريد أن يفعل المعصية ثم يعني تفتر نيته ويتكاسل عن فعلها. فهذا النوع يقسمه العلماء إلى قسمين، هذا الهم يقسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول الهم الذي هو بغير عقد نية، من غير عقد وعزم، بمعنى أن ذلك الشيء الذي هم أن يفعله مباشرة كرهه وبغضه ولم يسكن إليه قلبه ولم يطمئن به، فهذا لا يؤاخذ، هذا لا يؤاخذ. وهذا كالخواطر والوساوس، فإن الإنسان قد يوسوس له الشيطان أو يخطر في قلبه شيء من هذه الأمور فيبغض هذه الأمور ولا يحبها ويكرهها، فهذا لا يؤاخذ على هذا الهم، لا يؤاخذ على هذا الهم. النوع الثاني إذا هم وعقد. ما معنى عقد؟ أي عزم على الفعل وأحب هذا الأمر ثم بعد ذلك عزيمته يعني تكاسل وكذلك لم يفعل ذلك الأمر، فهذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين، ما عقد عليه ينقسم إلى قسمين ثم فتر عنه. القسم الأول إذا كان من أفعال القلوب، والقسم الثاني إذا كان من أفعال الجوارح. القسم الأول فيما عقد عليه وعزم ثم فتر، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ذلك الذي عقد عليه من أفعال القلوب وإما أن يكون من أفعال الجوارح. إذا كان من أفعال القلوب فهو على قسمين، إما أن يكون كفرا وإما أن يكون معصية. إذا كان من أفعال القلوب ذلك المعقود والذي فتر عنه، إذا كان من أفعال القلوب فهو إما أن يكون كفرا وإما أن يكون معصية. الكفر مثل أن يهم بالشك، بالبعث، بالوحدانية، بالنبوة، فعقد على ذلك ثم فتر عنه، هذا يعتبر كافرا. أما إذا كان دون ذلك، أي دون الكفر، فهي معصية، فهي من المعاصي، كأن يحب مثلا ما يبغضه الله، يحب الحسد أو يحب الكبر أو العجب ثم بعد ذلك فتر عن هذا الأمر، فهذه معصية تكتب عليه سيئة. القسم الثاني من ذلك المعقود عليه والذي فتر عن فعله وهو من أفعال الجوارح، كأن يهم مثلا بالزنا وبالسرقة، هذا من أفعال الجوارح ليس من أفعال القلوب، فهذا كذلك يؤاخذ عليه ويعاقب وإن لم يظهر ذلك أو آثار ذلك في جوارحه، هم وعقد ثم فتر ولم يفعل، فهذا يؤاخذ عليه على القول الراجح. طيب نكتفي بهذا القدر.